الحمد لله رب العالمين. قال عز وجل السلام رحمه الله في كتاب القواعد الكبرى: فصل فيما يتفاوت أدبه بتفاوت تحمل مشقته. قال: وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم وديانهم، وليست المشقة مصلحة، بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء المر البشع، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء. ولو قال قائل: كان غرض الطبيب أن يوجد له مشقة ألم مرارة الدواء، لمن لما حسن ذلك في من يقصد الإصلاح. مر معنا يا إخواني في هذا الفصل إن الشرع مطلوبه مصالح العباد سواء في الدنيا أو في الآخرة، وليست المشقة مصلحة مطلوبة في الشرع، ليست المشقة مصلحة مطلوبة في الشرع، بل قد تأتي المشقة تابعة لهذا المقصود، يعني العبادة لا تنفك عن هذا المقصود. مثالها: المطلوب منك أن تصلي الفجر، بيتبع هذا بعض المشاق. المطلوب منك الحج، بيتبع هذا بعض المشاق. المطلوب منك الجهاد، بيتبع هذا بعض المشاق. هذه المشاق في ذاتها ليست مطلوبة شرعا، لكن هي تأتي إيه؟ تابعة. فإن تحققت المطلوب بغير مشقة فإنه الأفضل. المصنف يستدل على ذلك ببعض الأشياء العقلية، يقول: لو أن الطبيب أمر المريض بالدواء المر البشع بيتقبله المريض ولا ما يتقبله؟ بيتقبله. طيب لماذا يتقبله المريض؟ لأجل الوصول لمطلوبه وهو الشفاء. دي مصلحة من مصلحة الايه؟ الدنيا. كذلك المأمورات الشرعية فيها مشاق، وأنت تتحمل المشاق لأن فيها الوصول للمطلوب في الدارين، سواء في الدنيا تحقيق مصالح الدنيا أو تحقيق مصالح الآخرة. يقول: لو أن الطبيب قال: إنما أعطيت المريض هذا الدواء لأنه مر وبشع، وإنما أعطيته لذلك الدواء طلبا لهذه المشاق، يقبل منه ولا ما يقبل؟ ها؟ يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. فضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه عز وجل أنه قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ولا شك أن المشاق. أين موضع الشاهد؟ أين موضع الشاهد؟ رب العالمين لم يكتب الدنيا دار بقاء، لم يكتب الدنيا دار بقاء، لكن جعلها محل للاختبار والابتلاء. دار البقاء إنما هي في الآخرة. الإنسان يكره الموت ولا بد له منه. طب لماذا؟ لأنه سيرد به على الآخرة. طب العبد المؤمن بأي شيء سيرد على الآخرة؟ بالموت. طيب ووروده على الآخرة راح لي ولا تعب؟ راح. لماذا؟ لأنه في الجنة. يبقى المطلوب هو الجنة، ومع ذلك هو يكره الموت، فهو سيأتيه الموت لتحقيق هذا المطلوب اللي هو الغاية. فضل. وقد يكون قليل العمل البدني أفضل من كثير، وخفيفه أفضل من ثقيل، كتفضيل القصد على الإتمام. لعلك طلبت شيئا. ولا شك أن المشاق من حيث إنها مشاق تسوق المؤمن وغيره، وإنما يمر أمرها لما ينبني على تحملها كالأجر والثواب. وقد يكون قليل العمل البدني أفضل من كثير، وخفيفه أفضل من ثقيل، كتفضيل القصد على الإتمام، كتفضيل صلاة الصبح مع نقص ركعاتها على سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى، وكتفضيل العصر على سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى، مع أنها أقصر من صلاة الظهر على ما جاء به السنة، والله تعالى يأتي فضله من شاء. ولو كان الثواب على قدر النصب مطلقا لما كان الأمر كذلك، ولما فضلت ركعة الوتر على ركعتي الفجر، ولما فضلت ركعة الفجر على نفلها كالرواتب. واما الابراد بالظهر مع ما فيه من تفويت المبادره الى الصلاه فانه من باب تقدير مصلحه رائحه على مصلحه مرجوحه. فان المشي الى الجماعات في شده الحر يشوش الخشوع الذي هو من افضل اوصاف الصلاه، فقدم الخشوع الذي هو من افضل اوصاف الصلاه على المبادره التي لا تداهيه في الرتبه. ولهذا المعنى امر بالمشي الى الجماعات بالسكينه والوقار مع ما فيه من تفويت الرداء وتكميل الاقتداء بالامام، لانه لو اسرع لانزعج ودخل خشوعه. فقدم الشرع رعايه الخشوع على المبادره وعلى الاقتداء في جميع الصلوات. وكذلك تؤخر الصلوات بكل ما يشوش الخشوع كافراط الظما والجوع، وكذلك يؤخرها الحاقد والحاقد. وينبغي ان تؤخر بكل مشوش يؤخر الحاكم الحكم بمثله. وكذلك تؤخر الصلوات الى اواخر الاوقات في حق من يتيقن وجود الماء في اواخر الاوقات، لان فضيله الصلاه بطهاره الماء افضل من المبادره الى الجماعات، وانما فضلت لان اهتمام الشرع الشريف بشرائط العبادات اعظم من اهتمامه بالسنن المكملات. ويدل على ذلك ان القادر على الماء لا يتخير بينه وبين التيمم، والقادر على المبادره الى الجماعات مخير بين المبادره والجماعه وبين التاخير والانفراد. ولو كانت مصلحه المبادره مساويه لمصلحه استعمال الماء لتعينت عند القدره عليها كما يتعين استعمال الماء. واما تحمل الصائم مشقه رائحه الكلوب فقد فضله الشافعي على ازاله الكلوب بالسواك، مستدلا بان ثوابه اطيب من ريح المسك، ولم يوافق الشافعي على ذلك، اذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل ان يكون افضل من غيره، لانه لا يلزم من ذكر الفضيله حصوله الحال بالافضليه. الا ترى ان الوتر عند الشافعي في قوله الجديد افضل من ركعتي الفجر، مع قوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. وكم من عباده قد اثنى الشرع عليها وذكر فضلها مع ان غيرها افضل منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما. فان السواك نوع من التطهر المشروع لاجلال الرب سبحانه وتعالى، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأكوان تعظيم لا يشك فيه، ولأنه شرع السواك وليس في القلوب تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال إن فضيلة القلوب تربي على تعظيم للجلال بتطهير الأكوان؟ ويدل على أن مصلحة السواك أعظم من مصلحة تحمل مشقة القلوب قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولولا أن مصلحته أتم من مصلحة تحمل مشقة الكروب لما أسقط إيجابه لمشقته. وهذا يدل على أن مصلحته انتهت إلى رتب الإيجاب، وقد نص على اعتبار بقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والذي ذكره الشافعي تخصيص العام بمجرد استدلال المذكور المعارض للذي ذكرناه، ولا يصح قياسه على دم الشهيد، لأن البستان يناجي بربه، فشرع له تطهير فمه بالسواك، وجسد الميت قد صار جيفة غير مناجية، فلا يصح مع ذلك الإلحاق. طيب، هذا الفصل يا إخواني عقده المصنف كما رأيت لكي يقول إن المشقة في الشرع ليست مطلوبة لذاته. استدل في هذا الجزء الذي نقرأه بأن الشارع قد قدم بعض العبادات مع خفتها على غيرها في ثقلها. فمثلا ذكر أن الإبراد مستحب في وقت الحر، مع أن مشقة تحمل الصلاة في الحر أعظم، ومع ذلك أبرد بالصلاة وصلاها في شدة الحر جماعة. أيهما الأفضل؟ الإبراد. القصر للمسافر والإتمام. الإتمام هو الأصل، والإتمام صلاة الصلاة الرباعية 4 ركعات. طب والقصر صلاتها 2 ركعتين. ما الأفضل للمسافر الذي اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواظب عليه ولم يعلم أنه ترك، وهو القصر. فيقول: أي المشقة ليست مطلوبة لذاتها، وإلا لكانت هذه العبادات أفضل من غيرها. ثم ذكر في آخر ما ذكر هذا الذي وقف عنده طويلة وهو مسألة السواك، ولا نقف عندها لأن وقفنا عندها في الفرق. يقول عندك الآن الصائم رائحة فمه تجلب له مشقة، طيب وإزالة هذه الرائحة بالسواك تجلب له اليسر. يقول اختار الشافعي أن يتحمل المشقة لأنها محبوبة إلى الرب سبحانه وتعالى. المصنف يقول لا، هي مضطردة مع القاعدة التي نتكلم عليها، بل إزالة هذه الرائحة هو المحبوب إلى الله رب العالمين، مع أنه أقل إيه؟ أقل مشقة. فضل شكرا. ذكروا الشافعي تخصيص العام بمجرد الاستدلال المثقل. نحن كنا مش هنقف عند المسألة، المسألة مرة في المنارة، وأظن وقفنا عندها وقفة طويلة. فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد. قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات، مع أن الأغلب تفاوت العقوبات بتفاوت المخالفات، فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها يحد كما يحد من شرب ماء سكره وخبل عمله، مع تفاوت المفسدتين. ولم تجعل الوسائل إلا الزنا والسرقة والقتل مثل الزنا والسرقة والقتل في الزواج. والفرق بينهما وبين شرب القطرة خفة حد السكر وثقل ما عداه من الحدود، مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرك الداعية إليهما ولا يكف عليهما، بخلاف وسائل الزنا من النظر واللمس وغيرهما فإنها تؤكد الحث عليه والدعاء إليه. فإن قيل هل يكون وزر من سرق ربع دينار كوزر من سرق ألف دينار لاستوائهما في القصر؟ قلنا بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتين سرقتيهما، لقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الآن يا أخوان الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد. هذه العنوان إن كانت من المصنف فليست دقيقة. هذا العنوان إن كان من المصنف فليس دقيقة. الدقيق ما جاء بعده. قال قد تتساوى. قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل أو الشك. لكن هنا أفرت الإيه؟ موضح يعني يفيد التقليل ولا الشك؟ التقليل. أقول قد يأتي محمد تفيد الشك. قد تتساوى العقوبات تفيد الشك ولا التقليل؟ التقليل تفيد الإيه؟ التقليل. من أين تعرف الفرق بينهما؟ من السياق. واضح؟ قال هنا قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات. نعم، هذه موجودة في الشرع. العقوبة تكون متساوية مع زلة أكبر منها في الدنيا، مثل رجل الآن جاء وشرب قطرة من الخمر، شرب قطرة من الخمر، شرب الخمر سبب في العقوبة، شرب الخمر سبب في العقوبة، يحد ولا ما لا يحد؟ يحد. طيب قطرة من الخمر تذهب بالعقل؟ لا. طيب لو قلنا الآن لماذا يحد شارب الخمر؟ لأنه يذهب العقل. طيب القطرة تذهب العقل؟ لا، لكنها سبب لإذهاب العقل. انتبه، لأنه الآن سيأتي ويقارن بينها وبين أسباب عقوبات أخرى. الآن ما عقوبة الزاني؟ إما الرجم وإما الجلد مع التغريب، والسارق القطع، والقاتل القتل. طيب جاء الرجل فنظر ولمس وخلى بامرأة، يجلد جلد الزاني مع أنه يتوسل بهذا إلى الزنا، كما شرب هذا قطرة من القمر فحد، لكن هذا حد وهذا لا يحد. لا يحد حد الزاني، لكن قد يعاقب عقوبة إيه؟ تعزيرية دون هذا الحد. طيب، جاء فراقب بيتا حتى يسرق وذهب وفتح الباب وبعدين أحس بالناس فمشي، بيقطع فيقطع، أمال يعمل إيه؟ هيعاقب عقوبة تعزيرية مع أنه أدى الأسباب، شرع في القتل ولم يقتل. عقوبة شرع الشرع في القتل، وهذا شروع عمد عدوان، كعقوبة القتل؟ لا، عقوبة القاتل القصاص. طب الشروع في القتل عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية. انتبه، هذه أشياء ذكرها المصنف. طيب لماذا كان هذا؟ يقول لأن حد الخمر أخف من حد ما سواه. حد الخمر أخف من حد ما سواه. حد الخمر كم؟ 40. حد الخمر 40. طيب اللي بيقول 80، لا، الثمانين، الأربعين الثانية هذه إنما فعلها عمر من باب التعزير، لما استخف الناس بالحد. لكن حد الزنا والسرقة والقتل إيه؟ الزنا إما جلد مع تغريب، وإما قتل بالرجم، وإما في السرقة القطع، وإما في القتل القتل. لو جينا وخدنا هذه الوسائل فأعطيناها نفس الحكم، ثقيلة ولا خفيفة؟ خفيفة، ثقيلة. ولذلك الشارع جاء ففرق بين هذه وإيه؟ وتلك. أذن؟ نكمل ولا تجهزوا للصلاة؟ أصل الفصل إحنا لسه بادئين وهو طويل، فنقف عنده إن شاء الله. طيب نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير وحسن الله عليكم.